طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني ايش الشرط الاول؟ ان يمكن ضبط صفاته، ان يمكن ضبط صفاته. الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع، اي جنس المسلم فيه، اي جنس المسلم فيه ونوعه، جنس المسلم فيه ونوعه. عندنا يا شباب جنس وعندنا نوع. الجنس مثل ايش؟ تمر، قمح، رز، هكذا، هذا جنس. النوع مثل في التمر، داخل التمر نقول نوع سكري ونوع عجوة ونوع برني وهكذا، فهمت؟ طيب إذا قوله ذكر الجنس والنوع، فما يكفي تقول تمر بس، لابد تقول تمر وإيش، تمر عجوة أو تمر سكري. قال ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه. أي شيء يختلف فيه ثمن اختلافا ظاهرا، مو اختلاف يسير، شيء يسير لا، اختلاف الظاهر الواضح، هذا لابد من ذكره. ما مثاله؟ قال كلونه، أحيانا لون التمر مثل لون التمر السكري مثلا يختلف، بعضهم يرى يقول أصفر أو يميل إلى الحمرة، يختلف السعر من هذا إلى هذا. قال وقدره، مراده بالقدر هنا الحجم، مراده بالقدر الحجم، يعني حجم التمرة حجم كبير ولا وسط ولا صغير. قال وبلده، بلده لابد من ذكر البلد إذا كان ذلك يختلف به، إذا كان يختلف به. مثال لو قال لك أنه أنا سأبيع عليك من عجوة القصيم، تقول كيف هذا فيه تنافر لفظي، كيف تقول عجوة القصيم؟ طيب إذا قلت عجوة وأطلقت، ممكن يجيب لك، في يكون واحد عنده مزرعة بالقصيم عنده 1000 نخلة ويجيب لك منه رخيص، أرخص من عجوة المدينة، ناهيك عن عجوة العالية، فهذا لابد من تحديده. مدام عجوة المدينة يتأثر السعر، عجوة العالية يتأثر السعر أكثر، فهذا كله يذكر. قال وحداثته وقدمه، في بعض الأشياء يطلب أن يكون حديثا وبعضها يطلب أن يكون قديما. مثال ما يطلب حديثه الرطب بالنسبة للتمر، ومثال ما يطلب قديمه التمر المضغوط، التمر المكنوز أو الضميد، هذا يفضلون القديم على الجديد منه. وفي أشياء أخرى يفضلون فيها القديم على الجديد، مثل دهن العود مثلا، المعتق القديم هذا يفضلونه، أليس كذلك؟ وإيش في شيء آخر؟ ها؟ الرز إيه ما يحتاج، خصوصا في هذه اللحظة جاء مثال مناسب يعني. إيه الرز طبعا يفضل القديم، أهل الصنف يفضلون قديمه على جديده. جرب أنت شوف الفرق. قال ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر، لا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذر أنك تجيب الصفات تماما بالدقة المتناهية. طيب وقد ينتهي الأمر إلى أنه يتعذر التسليم حتى، مو بس يتعذر الوصف، قد يتعذر إيش؟ التسليم. قال ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. يقول الشيء اللي ما يختلف به الثمن، لا يختلف به الثمن، هذا لا يحتاج إليه فلا يجب ذكره. مثال السكري القصيم في الجملة خلاص هذا صنف واحد، خلاص الأحساء هذا صنف واحد، كونه من شمال أو شرق أو جنوب أو كذا هذا غير مؤثر، لكن كون الحبة كبيرة أو صغيرة أو ما إلى ذلك هذا يؤثر. قال ولا يصح شرط المتعاقدين الأردع أو الأجود لأنه لا ينحصر. يعني ما يصح أنا اشترط على علي أقول له شوف تمر سكري بس مو أي تمر، لا، تجيب لي أفضل ما في السوق، أفضل ما. يقول هذا ما ينحصر، يقول إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل بفتح الياء، هذا أزين وأحسن، إلا ويحتمل وجود أردع أو أجود منه. يعني أي شيء يأتيني به علي يقول والله هذا التمر أفضل سكري، أقول لا والله أنا شفت مقطع في السناب، في أنا شفت شيء يعني يحرجون عليه أفضل من هذا، تجيب لي هذا الأفضل. فما يصح شرط الأردع والأجود. وأيضا شرط الأردع والأجود يا شباب هذا سيجعل فيه نوع من الغرر وعدم الانضباط بالوصف. قال بل يصح شرط جيد وردي، يصح أن يشترط إيش؟ جيد وردي. أقول له اشترط عليك تمر سكري من الجيد، يقول هذا يكفي. قال طيب وإذا اتفقنا على هذا، طيب الجيد، أي الجيد المطلوب؟ الجيد لدرجة ثالثة ولا رابعة ولا ثانية ولا أولى، وش الدرجة؟ قال ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة، ينزل الوصف على أقل درجة يعني في الجودة والرداءة. على كل حال هذا الكلام، هذا الكلام قوله بل يصح شرط جيد ورديء وما يتعلق به من شرح، هذا كلام فيه إشكال، هذا كلام فيه إشكال. وشلون كيف يعني وجه الإشكال؟ الآن يا شباب إذا قلت أنا اشترطت عليه تمر سكري جيد وجاءني بتمر سكري جيد أبو 50، هذا كلام الشيخ معناه أنه يكفي صح؟ تمر سكري جيد ممكن يكون أبو 50، ممكن أبو 150، ممكن أبو 250، ممكن أبو 350، كل هذا يختلف الثمن اختلافا ظاهرا. وقد تقدم لك في أول هذا الشرط أنه أي شيء يختلف فيها الثمن اختلافا ظاهرا لابد من تحديده صح؟ فهذه العبارة مشكلة، ولأجل هذا أكثر الكتب لا تذكرها، أكثر المراجع في المذهب يعني الإقناع المنتهى الغاية كل هؤلاء لا يذكرونها. اللي ذكرها صاحب الوجيز الدجيلي وتبعه الحجاوي فذكرها فقال بل جيد وردي. الشيخ منصور شرحها أيضا متابعا للماتن هنا ولصاحب المبدع فإنه أيضا ذكر هذه المسألة، لكن الأكثر لا يذكرونها، وهي مخالفة يعني في الجملة، في الجملة هي مخالفة لأول الشرط لما قال كل شيء يختلف به الثمن. طيب جيد ورديء خصوصا الجيد، يعني موضوع الرديء والأردى هذا ممكن تقول خلاص هو يريده طعام للبهام أي شيء يأتي به سيقبله، لكن الأجود أو الجيد هذا يختلف، هذا يختلف. طيب قال فإن جاء المسلم إليه اللي هو علي بما شرط للمسلم اللي هو يونس لزمه أخذه، لزمه أخذه ما دام جاءني به فإنه يلزمني أخذه، ولا يهم أنه خلاص الاتفاق مثلا أنه يسلمني في شهر شعبان مثلا، فجاء سلمني في هذا الوقت ما أقول والله شوف أنا لا والله أتضرر باستلامي هالحيرة خلاص أتركه عندك ستة أشهر هل يلزمه؟ لا ما يلزمه خلاص ما دام الوقت. قال أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه، بهذا القيد من نوعه، وش يكون هذا؟ هذا يلزمه أخذه أيضا، يلزمه أخذه إذا جاء بأجود منه من نوعه. أنا قلت له سكري درجة ثانية وجاني بسكري درجة أولى يلزم أنا أستلم؟ نعم يلزم زادني خيرا. قال ولو قبل محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه، قوله ولو قبل محله أي حلوله يعني أي وقت حلوله، أي وقت حلوله. ولا ضرر في قبضه. إذن مسألة هل يلزمني إذا علي جاءني بالتمر قبل وقت الحلول أن أستلمه أم لا؟ يقول لك فيه تفصيل، هل في ضرر في قبضه ولا لا؟ إذا ما في ضرر في قبضه قال لزمه أخذه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. ومفهوم هذا الكلام أنه لو سلمني إياه قبل حلول الموعد وفيه ضرر في قبضه علي فإنه لا يلزمني أن أخذه. إيش مثاله؟ مثاله مثلا كان الاتفاق يسلمني في 20 شعبان، طيب 20 شعبان حتى يكون استعداد للسفرة والإفطار، بلغنا الله وإياكم فيما يرضيه أعمالنا. فجاءني علي قال الآن في ربيع الثاني سلمني قال خذ هذه 100 كرتون رطب جاهزة. طيب 100 كرتون يا شيخ علي أنا وين أوديها الآن؟ حين يكون أكثر بعد 1000 كرتون 500 أين أضعها؟ هذه تحتاج إلى استئجار ثلاجة ما إلى ذلك، فكيف هذا يكون فيه ضرر علي فلا يلزمني أن أخذ. قال وإن جاءه بدون ما وصف، جاءني بدون ما وصف الاتفاق على سكري درجة ثانية، الشيخ جاب لي سكري درجة أولى، قال أو جاءه بغير نوعه من جنسه، بغير نوعه من جنسه، بغير نوعه يعني ما أتاني بسكري وإنما أتاني بعجوة هذا من جنسه، ها من جنسه يعني بهذا القيد من جنسه، قال فله أخذه ولا يلزمه. إذن إذا أتاني بدرجة ثالثة واتفاق درجة ثانية هذا لي أن أخذ ولا يلزمني، إذا أتاني بعجوة مكان السكري أو برني مكان السكري خلاص مكان السكري هذا إيش بغير النوع، غير النوع من الجنس ما الحكم؟ يقول لي أن أخذ ولي أن أرد. قال وإن جاءه بجنس آخر لم يجوز له قبوله، هذا مهم تنتبه له، إذا جاءوا بجنس آخر كيف يعني بجنس آخر؟ خرج عن الجنس بدل ما هو تمر، علي قال شوف احنا اتفقنا على سكري لكن نحن عندنا هذه السنة قمح ممتاز وعضوي وإلى آخره خلاص خذ خذ من أقابها. قلت أنا رضيت بهذا ما في إشكال، وش الحكم؟ قال لم يجوز له قبوله، يعني يحرم علي أن أقبل ذلك. لماذا يحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف السلم إلى غيره، قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، كما عند أبي داود. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب، قال وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. يقول أنا لو قبضت المسلم فيه، قبضت المسلم فيه فوجدت به عيبا، التمر وجدت فيه عيب، يقول لي أن أرده، لي أن أرده ولي أن أمسكه وأطالب بالأرش، يعني بين قيمته صحيحا ومعيبا. ليش؟ لأنه هذا يا شباب واحد من البيوع، أليس كذلك؟ هذا بيع، والبيع فيه خيار، فيه خيار العيب، فيطبق عليه. طيب، الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، أي قدر المسلم فيه. شو الشرط الأول؟ يمكن ضبطه بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة. الشرط الثاني أن تذكر هذه الصفة بجميع الأشياء المؤثرة فيها، أن تذكر بجميع الأشياء المؤثرة فيها. الشرط الثالث ذكر القدر، القدر أفردوه لوحده، قدر أفردوه لوحده توضيحا للأهمية. ولاحظ أنه هذه أشياء تستطيع أن ترجعها إلى مسألة إيش؟ العلم بالمبيع، لكن هذا لما كان مبيع مؤجل إلى وقت طويل وما إلى ذلك احتاج إلى التدقيق فيه. قال الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، أي قدر المسلم فيه. بكيل معهود فيما يكال، قديما كان الكيل بالصاع والمد وما إلى ذلك، اليوم بالنسبة للتمر مثلا الغالب أنه يعني يقدرونه بالكيل بالكراتين، بالكيل بالكراتين. قال بكيل معهود فيما يكال، أو وزن معهود فيما يوزن، أو وزن معهود فيما يوزن. تقدم لك قبل قليل الفرق بين الكيل والوزن. الوزن معهود فيما يوزن مثل حديد، نحاس، نحو هذه. قال لحديث من أسلم في شيء، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. الحديث فيه أنه فليسلف في كيل معلوم يعني في الأشياء المكيلة، ووزن معلوم يعني في الأشياء الموزونة، وقال إلى أجل معلوم هذا موضوع الوقت أو الأجل. إذن لابد الكيل يكون معهود بهذا القيد، الوزن لابد يكون إيش؟ معهود، يعني معروف ومستقر وما إلى ذلك. قال أو ذرع يعلم عند العامة، أو ذرع يعلم عند العامة، هذا كذلك إذا كان من المذروعات يكون بذرع يعلم عند العامة. قال لأنه إذا كان، لأنه إذا كان مجهولا، وش ولي إذا كان مجهولا؟ الذرع مجهول، الكيل مجهول، أداة الوزن مجهولة. يقول تعذر الاستيفاء به عند التلف، تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه، يفوت العلم بالمسلم فيه، يعني وش يصير؟ يبطل، يعني يبطل السلام. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني انه اذا كان قال له والله باوند مثلا، هذا يعني قدر الحديد بالوزن بالباوند، هذا غير معهود هنا، غير معروف عند الناس. طيب هذا ماذا سيسبب؟ سيسبب اختلاف، سيسبب اختلافا في النهايه. كذلك بالنسبة للكيل، قال كراتين، قال هذه الكراتين المعهود التمر، قال لا أريد كراتين أناناس مثلا. صاع، قال أنا أريد الصاع المعروف باسم الصاع العلوي مثلا. طيب وين الصاع العلوي هذا حين وين نجد؟ لابد يكون إيش؟ شيء معهود، شيء معهود عند الناس. قال فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه، شرط مكيالا غير معلوم بعينه، غير محدد هالمكيال هذا، قال كرتون تمر مثلا زي ما قلنا أناناس، أو صاع ما أدري إيش سمى صاع معينا. قال أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. الصنجة يعني هذه من الأشياء التي يوزن بها، يعني من جنس الرطل، يعني كأنها قطعة حديد وكذا توضع في أحد كفتي البيزان لوزن الأشياء. صنجة غير معلومة بعينها وش يكون هذا؟ قال هذا لم يصح، لم يصح السلام. لماذا لم يصح السلم؟ لماذا لم يصح؟ للجهالة، المبيع غير معلوم، المبيع غير معلوم. قال وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين، إيش معنى إن كان معلوما؟ يعني إن كان الكيل اللي حددوه أو الوزن أداة الوزن التي حددوها إذا كان معلوما قال صح صح السلم دون التعيين. كيف دون التعيين؟ يعني يقول لك إذا ما دام حدد الصاع العلوي والصاع العلوي هو الصاع المحمدي والصاع المدري كله نفس الصاع متساوي فلا يلزمنا أن نذهب إلى علي هذا ونأخذ صاعه. فهمت؟ أعطيك مثال يوضح أكثر. الآن كراتين التمر متطابقة في المقاس، أبو ما يقارب 3 كيلو هذا مقاس، وفي مقاس أصغر ومقاس أصغر منه. فإذا ضبط هذا بهذا المقاس ما يقول بشرط أن يكون من الكراتين التي من المصنع الفلاني. لو قال بشرط الكراتين من المصنع الفلاني هل يلزم؟ يلزم علي أن يوفي بهذا إذا كنت أنا اشترطته؟ لا يلزمه ذلك. لماذا؟ ما دام الكراتين متساوية التي بأيد الناس فإنه كل واحد يقوم مقام الآخر. قال وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا. البر معروف والشيرج قلنا هو زيت السمسم، إن أسلم فيه وزنا البر أو حتى التمر إذا أسلم فيه وزنا. كيف؟ يعني أنا قلت العلي أسلمتك هذه 10,000 في 300 كيلو جرام من التمر، وش الحكم؟ الحكم على المذهب لا يصح السلم، لا يصح السلم. شيء آخر قال أو في الموزون كالحديد كيلا، يعني قلب الموضوع فقال إيش؟ في الحديد قال أسلمتك هذه 100 ريال في 10 أصع من الحديد مثلا أو 10 كراتين من الحديد أو نحو هذا، يصح هذا؟ قال لم يصح السلم. لم يصح لماذا؟ لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجوز. طيب أنت متردد في المسألة؟ متردد؟ طيب شوف الشيخ وش يقول. يقول كما لو أسلم في المذروع وزنا. سؤال، الآن لو عندنا قماش، قماش هذا يحدد بإيش؟ بالذرع، بالمتر والذراع، أليس كذلك؟ طيب لو قلنا جعلنا السلم فيه وزنا فقال لك 10 كيلو جرام من القماش الفلاني، يصح كذا ولا ما يصح؟ يجي ما يجي. السبب، السبب لماذا؟ لماذا لم يصح؟ لم يصح لأنه أنت غيرت الأداة التي يقدر بها. فهو يقول لك كما أنه، لماذا الشيخ قاسها على هذا؟ لأنه باتفاق العلماء ما يصح التقدير المذروع وزنا، فيقول لك أنت ما دام متردد أنا أقول لك هذه نقطة إجماع، أنت معي فيها؟ قلت أنت نعم أنا معك. قال كذلك هذيك، المكيل ما تنقله للوزن، الموزون ما تنقله، ما تنقله للكيل. هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يصح السلم في الموزون كيلا وفي المكيل وزنا، فيصح أنا أقول اشتري منك يا علي أسلمتك هذه 10,000 في 300 كيلو جرام من التمر، يقول لك هذا يصح لا إشكال فيه. قد يرد عليك إشكال، قد يرد عليك إشكال تقول طيب الآن في باب الربا، في باب الربا هم يقولون في الأشياء المكيلة لابد يكون مكيل بمكيل. مثال تمر 10 كراتين ب10 كراتين، 10 أصع ب10 أصع، هكذا يقولون في الربا، أليس كذلك؟ ويقولون ما يصح أنك تقول 10 كيلو جرام من التمر ب10 كيلو جرام من التمر. قلنا لهم ليش؟ لماذا؟ قال لأنه 10 كيلو جرام من التمر كان هذا التمر يكون جديد وثقيل وممتاز، طيب فيكون قليل 10 كيلو، وهذاك الآخر قد يكون قديم خفيف وناشف فيكون كثير جدا، كثير جدا لكن وزنه كم؟ 10 كيلو جرام. فهناك في الربا نعم في فرق، في فرق، لأنه هذا سيؤدي إلى فرق. أما هنا فأنا مجرد أشتري، مجرد شراء، أنا أشتري منك، هذا ليس مالا ربويا، أنا أشتري منك بالريالات، أشتري منك تمرة. ولأجل هذا الرواية الثانية هي ما ذكرته لك. قال ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا. الرمان معروف مثلها البطيخ ونحوه، والسفرجل شبيه بالتفاح. دائم إذا جو لسفرجل وسكن جبين والأشياء هذه على طول يقول لك إيش؟ فاكهة معروفة، شراب معروف كذا. طيب وأنا معروف وأنا كيف أعرف هذا؟ قال ولو وزنا يقول لا يصح فيها. ولو وزنا هذه، ولو وزنا إشارة للخلاف، بعض العلماء يقول يصح إنه الرمان والبطيخ والأشياء هذه يسلم فيها بالوزن، وعلى أي حال الفواكه قد تقدم البحث فيها سابقا، تقدم البحث فيها هل هي مما ينضبط بالصفة ولا لا، تقدم هنا عليك. قال الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، ذكر أجل معلوم للحديث السابق، الحديث السابق. الآن يا شباب إذا أنا اشتريت من علي التمر يقولك لا بد من تحديد أجل، لأنه ما الآن لا يسلم صح، ما دام لا يسلم لابد نحدد نحن أجل حتى ما يكون سبب للنزاع والشقاق. ذكر أجل معلوم، إذا الأجل له قيد، وهو أن يكون إيش؟ وهو أن يكون معلوما، مو بس معلوم، هذا القيد الأول. القيد الثاني قال ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعتبر أن يكون الأجل له، كيف له وقع في الثمن؟ يعني له أثر في الثمن. الأجل يقول يعتبر أن يكون له أثر في الثمن، قال له وقع في الثمن عادة، فهذا قيد ثان في إيش؟ في الأجل، في الأجل. قال كشهر، إذن هذا مثال الأجل الذي له وقع في الثمن. يعني يا شباب إذا كنت أنا اشتريت منك تمر، قلت لك أسلفتك هذه 10,000 يا علي في تمر صفته كذا وكذا، تسلمني إياه غدا الصباح، هذا يكون سلما؟ هذا لا يكون سلما. لماذا؟ لأنه يقول هذا لا وقع له في الثمن، يعني ثمن التمر الآن وغدا الصباح وغدا العصر حتى ما في فرق، ما في شيء مؤثر في الثمن. بينما إذا كان الاتفاق على أن يسلمني التمر في الموسم في ذلك الوقت، هذا له وقع في الثمن، الثمن التمر الآن لا يكون مطابقا لثمنه في ذلك الوقت، وهذا هو الذي لأجله أصلا أبيح السلم، هذا الذي لأجله أبيح السلم، أنه سيكون فيه فرق وفيه انتفاع لصاحب المزرعة وكذا، وكذلك الآخر ينتفع بذلك. هل الوقع في الثمن يكون بزيادة الثمن أو نقصانه؟ هذا فيه كلام يعني غير واضح. الذي أفهمه أنا وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم، اللي أفهمه أنا إنه له وقع في الثمن له أثر في نقصان الثمن، هذا الذي أفهمه. كيف أثر في نقصان الثمن؟ يعني الآن لما أقول لعلي مثلا أشتري منك التمر مؤجلا أستلمه منك في ذلك الوقت وأسلمك الثمن الآن، الغالب أنه سيخفض لي في السعر صح ولا لا؟ ليش يخفض لي؟ لأني سأسلم الثمن مبكر، سأسلم، ما دمت سأسلم الثمن مبكر هو سيخفض لي في السعر، فهذا هو الوقع في الثمن، هذا الذي أفهمه أنا. هذا يعني مثل في بيع التقسيط عكس المسألة، لما يزيدون الأجل يزيدون في الثمن، أليس كذلك؟ هذا نحن بعكس ذلك، فهذا الذي أفهمه والله أعلم. طيب ما دام لا بد من أجل معلوم له وقع في الثمن، إيش ينبني على هذا؟ قال الشيخ فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. ما يصح إنك تقول والله أسلمتك 10,000 هذه في تمر تسلمني إياها الآن، تجيبه من المستودع الآن، هذا حل، هذا لا يكون سلما. طيب وش يكون؟ هذا يكون بيع. إذا تلفظ بلفظ غير السلم قال اشتريت منك كذا بتعت منك كذا بتمر تحضره، فهذا يكون بيعا. قال ولا إن أسلم إلى أجل مجهول، يقول هذا لا يصح، لا بد من أجل يكون إيش؟ معلوم. لا يصح أن أسلم إلى أجل مجهول. ما مثاله؟ قال كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، هذه أشياء تختلف. قال لأنه يختلف. كيف يختلف؟ يعني يا شباب الحصاد الموسم قد يكون شهر شهرين، فأنت تريد أول الموسم وسط الموسم آخر الموسم. طيب جذاذ النخل يستمر إلى قريب من 3 أشهر، طيب وقد يزيد عن ذلك، فأنت وش تريد؟ تريد أول الموسم وسط الموسم آخر الموسم، فلأجل هذا لابد أن يضبط. قال فلم يكن الأجل معلوما، يعني لم يصح. قال ولا يصح السلم إلى أجل قريب، ولا يصح السلم اكتب بعدها بلفظه، اكتب بعدها بلفظه. قال إلى أجل قريب كيوم ونحوه، مثل ما قلت لك إيش اشتريت منك واستلم غدا. قال لأنه لا وقع له في الثمن، لأنه سعر التمر اليوم مثل سعر التمر غدا مثل سعر التمر غدا، بل الغالب حتى إلى بعد غد وبعده، يعني الأيام القريبة هذه سعر التمر متقارب. وليش أنا قلت لك لا يصح السلام بلفظه إلى أجل قريب؟ مش فائدة بلفظه هذه؟ إيه؟ إنه لو قلت لك أنا اشتريت منك هذا التمر خلاص يكون بيع موصوف في الذمة عادي، لكن إذا قلت أسلمتك فهذا يدخل إلى إشكال. أسلمتك هذه 10,000 في تمر تسلمني إياه غدا أو تسلمني إياها الآن، فأنا تلفظت بإيش؟ بأسلمتك، فهذا صورة السلم لشيء بعيد، وواقع الحال أنه بعكس ذلك شيء حال. فبعض الفقهاء يعني مسلكي بعض الفقهاء يقول العبرة فقط بمقصده، وش يريد؟ ويريد شيء حال لكنه قاعد يتفلسف يقول لنا أسلمتك أسلفتك شيء زي كذا، فهذا العبرة بواقع الحال. بعضهم يقول لا ما يصح هكذا، نقول هذا بيع باطل، هذا العقد باطل، لأنه اللفظ يذهب كذا والمقصد والواقع يذهب بعكس ذلك. وش يكون؟ يقول يبطل ونقول له من جديد من جديد بمعاطاة أو غير ذلك. طيب قال إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما. لعل الأنسب أن يقول أن في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه. إذن هذا الضابط، كل ما يصح السلم فيه. قال إذ الحاجة داعية إلى ذلك، أي شيء يصح السلم فيه، رطب، عسل، دقيق، أي شيء، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك الأصل أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن، صح؟ طيب يقول لك طيب أنا صاحب بقالة، أتفق مع المخبز، أريد أسلم الآن مثلا 500 ريال، وكل يوم يسلمني 10 أكياس من الخبز، كل صباح يسلمني 10 أكياس من الخبز، هذا يصح؟ قال لك هي صح، مع أنه الخبز لن يختلف سعره من التسليم 500 اليوم إلى غد، ليس كذلك؟ لكن يقول الحاجة داعية إلى ذلك، أصل السلم أبيح لحاجة الناس، والناس يحتاجون، أصحاب البقالات يحتاجون الخبز هكذا، أصحاب المطاعم يحتاجون إلى اللحم بشكل يومي هكذا ونحو ذلك، فيقول هذا يصح السلم فيه، ولو كان الأجل لا وقع له في الثمن لوجود الحاجة إلى ذلك. طيب لكن لابد تنتبه أنه صاحب المطعم مثلا إذا أراد يتفق مع الملحمة على هذا السلم اللي كل يوم يسلمه قدر، له مسلكان. إذا أراد أن يجعله سلما منضبط وعقد ملزم، فإنه لابد أن يسلم الثمن تاما في مجلس العقد، يسلم الثمن مقبوض مجلس العقد. إذا أراد لا والله يجعل الموضوع بحسب ما يتيسر، ممكن أسعار اللحم ترتفع ترخص كذا ما أدري شيء زي كذا، فيكون طريقه إيش؟ نفس اللي قلنا لكم سابقا، إنه وعد، يقول أريدك تعدني إنه كل صباح آتيك تجهز لي من لحم الإبل قدر كذا، من لحم الغنم ريش تجهز بقدر كذا، أريد تجهز من الاستيكات وما أدري إيش هذه تجهز بقدر كذا. فهو يقول هذا وعد، ويقول أنا أعدك أنه ستيك نحسبه لك بكذا، الريش كذا، اللحم الخالص كذا، يعني يضبط له تسعيرة معينة، فهذا كله وعد بينهما. فلو ارتفع سعر اللحم في منتصف الشهر فإنه لا يلزم صاحب الملحمة أن يمضي في هذا، يقول لا والله ارتفع السعر، صحيح أنا كنت أعطيك بسعر كذا لكن الآن ارتفعت الأسعار لابد نرتفع معها. طيب هذا اللي اتفق مع المخبز أو اتفق مع الملحمة أنه يستلم منه كل يوم قدر معلوم، قد يعرض شيء، يقول الشيخ فإن قبض البعض وتعذر الباقي، يعني سلموا لأجل الخبز 500 ريال لشهر كامل، استلم منه كل يوم 10 أكياس، استلم إلى منتصف الشهر، يقول وتعذر الباقي، جت البلدية قفلت المخبز أو حصل أي شيء، إيش يكون؟ قال رجع بقسطه من الثمن. الآن إحنا انتهينا من نصف شهر صح؟ ويقابلها هي في الأساس شهر كامل 500 ريال، فمعناه لابد ترجع لي كم؟ 250، ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض، لابد يكون بالتطابق. طيب لتماثل أجزائه بل يقسط الثمن عليهما بالسوية، يعني كأنه بيع حال، كأنه بيعها، كأنه اشترى منه عدد الأكياس هذه بهذا المبلغ 500، فبعد ما استلم وكذا قال لا والله ترى الموجود أقل، الموجود خلاص يرجع بقسطه من الثمن، يكون لا يربح فيه ولا يخسر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.